نسألك يا رب لطفك الخفي والجلي، يا رب نسألك عافيتك وسترك وعفوك ورضاك في الدنيا والآخرة. يا رب اللهم أرنا مصالحنا وأعنا على العمل لها. يا رب بلغنا مما يرضيك آمالنا، بلغنا من آمالنا ما يرضيك عنا. يا رب يا رب يا رب اكبت بأس الظالمين واخذلهم ونكل بهم. اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا، ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم ارزقنا حب القرآن، اللهم أذق قلوبنا برد حلاوة القرآن، اللهم اشغل ألسنتنا وعقولنا وقلوبنا بفهم القرآن وتلاوته، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، لقاء الليلة ما زلنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سيرته العطرة، ووقفنا مع بيعة العقبة الثانية. وقفنا مع بيعة العقبة الثانية وكيف تمت، وكان مقصدي في تدبر وتأمل هذه البيعة كيف كان هؤلاء الرجال 72 كيف كانوا. شفت رجالة ازاي بيتكلموا، ازاي بيتفاوضوا، على ايه؟ ادهش عقولنا ونحن في زمان عمت فيه السطحية السديدة من شباب المسلمين. اردت ان اقول شوف الرجالة اهو، احنا محتاجين رجالة زي دول. شوف كان بيتفاوض على ايه. شيء عجيب جدا ان ترى ابو الهيثم ابن التيهان يفاوض على ما بعد التمكين، شيء عجيب جدا ان تسمع اسعد ابن زرارة وهو اصغر القوم سنا وهو يفاوض او يذكر اصحابه ان معنى بيعتكم هذه. قعدت افكر وتامل وتدبر ازاي صنع الرجال دول، وقلنا ان سيدنا مصعب بن عمير حين ذهب الى المدينة لم يكن يملك مالا يشتري به زمم القوم، بل لم يكن يملك وعودا في هذه الدنيا، ولذلك لما بايعوا على الجنة، وإنما كان يملك فحسب حين مضى إلى المدينة سنة، دخل الإسلام كل بيوت المدينة، كان يملك فقط القرآن، وبالقرآن فتح قلوب الناس. القرآن هو اللي علمهم اليقين ده كله اللي كان بيتفاهم به أبو الهيثم بن التيهان. القرآن هو اللي علمهم السنن الكونية اللي كان بيفاوض عليها أسعد بن زرارة. القرآن هو اللي كان بيعلمهم هذه البيعة لا نقيلها ولا نستخيلها، إن المقابل جنة. القرآن هو اللي علمهم كده، هو اللي فهمهم كده، هو اللي ربهم كده. دخل القرآن القلوب، ولذلك قلنا أن مهمة الرسول الأولى أن يتلو القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، نمرة واحد، ويزكيكم اثنين ويعلمكم الكتاب والحكمة، ثلاثة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه وظيفة الرسول أن يتلو القرآن وأن أتلو القرآن. قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. هذه مهمة الرسول أن يتلو. ولذلك كان يأتي المشرك يجلس أمام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يرى الرسول عليه أيتين يسلم من ساعته وهو جالس. لذلك يتلو يقرأ. دايما نقول يمين يقرأ ومين يسمع. معانا النهاردة حد يقرأ واحنا عايزين نسمع، عايزين نعمل درس الليلة جلسة استماع لتذوق القرآن. عايزك تذوق قرآن، وهذا مرادي، يعني هذا هدف في حد ذاته ان احنا نسمع قرآن. يا جماعة يا شباب، لما ربي شباب المسلمين في البداية على القرآن، يعني معلش اسمحوا لي ان انقل لكم هذه التجربة الشخصية، نحن نشأنا ونحن صغار اطفال قد كده. لسه جدي الشيخ يعقوب الكبير الله يرحمه رحمة واسعة، كنا بنروح له انا وابويا وامي واخوتي كل يوم خميس عنده في البيت. كل يوم خميس يجيب شيخ يقرأ قرآن، كل يوم خميس، كل اسبوع في البيت دايما. كنا في قريتنا المعتمدية، وكان الشيخ حسين ابو حميد الله يرحمه رحمة واسعة كان يجيبه كل يوم خميس يقرأ قرآن. كان الشيخ محمود طلبة الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم جدي ويرحم موتى المسلمين يقرأ قرآن. اتربينا على كده ان اسمع قرآن. عارف لما سمعنا قرآن من البداية وداننا نضفت وصلحت. فلما نيجي نسمع النهاردة اغاني مش طايقها، ما ينفعش. ليه مش طايقها؟ لان القرآن اصلا طهر الودان. احنا النهاردة لما بنقول العيب مش في اصوات النشاز ولا المعاني النشاز السيئة اللي بتتغنى ولا اللي بتتقال، العيب في المعجبين بالكلام ده. فسدوا لان حياتهم شهوة، عايز يرقص وخلاص، اي كلام بقى وخلاص، اي كلام بس يرقص. شهوة شهوة شهوة شهوة جسدية بحتة. ما بقتش القضية قضية انه يسمع ويستمتع. لو سمع قرآن سبحان الله العظيم. كان ابويا وامي الله يرحمهما رحمة واسعة من 8 ل 8 ونص اذاعة القاهرة اللي هي البرنامج العام هنا القاهرة، الساعة 8 يوميا من 8 ل 8 ونص كل يوم مقرئ حافظينهم حفظ. يوم الجمعة الشيخ مصطفى اسماعيل، يوم السبت عبد الباسط، الحد الحصري، الاثنين محمد رفعت، الثلاث البهتيمي، الاربع المنشاوي، الخميس الشعشاعي. لازم تقعد النص ساعة ده تسمع وحافظ مين اللي هيقرا وبيقرا ازاي. معرفش الامر ده مستمر النهارده ولا بطلوه، معرفش. ها لازم كل يوم الصبح من 8 ل 8 وربع على اذاعه صوت العرب لازم تسمع. تسمع محمود البنا، عبد العظيم زاهر، علي محمود، تسمع محمد عطيه حسب وهكذا. سبحان الله العظيم، علي حجاج السويسي. تسمع قرآن والقرآن يملأ. هي دي القضية اللي أنا عايز أثيرها النهاردة الليلة دي في حلقتنا دي، سماع القرآن، إن إحنا نسمع قرآن. القرآن ده يا جماعة شفاء ودواء. معايا النهاردة ابني وحبيبي الشيخ عادل مناع. الشيخ عادل مناع من هواة قراءة القرآن، هاوي، لكن صوته جميل إن شاء الله، وهو دكتور صيدلي أصلا من قها، ربنا يكرمه. يعني عايزين اسمعوا معايا كده، القرآن دواء. عايزك تاخد القرآن تنزله على قلبك دواء. قول يا عم الشيخ عادل وننزله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سمعت يا سيدي؟ الله الله أكبر، ما شاء الله. شوف، وننزل من القرآن ما هو شفاء. عايز أعرف، أنا كنت قلت لكم إيه في الحلقة اللي فاتت، إن القرآن سبحان الله العظيم نزل بمكة قريب من نصف القرآن سال على ألسنة الحفاظ. عارف القرآن لما يبقى نازل كده زي البحر بيغمرك، تحس ان انت الله من جواك، مش الهيصة بتاعت السقيفة اللي قاعدين في المياتم، لا لا لا، وانما قلبك من جوه بيقفز وانت بتسمع. سبحان الله العظيم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا افرحوا بالقرآن ده، افرحوا بالقرآن ده، الفرحة بيه يا أيها الناس. عالي يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمتقين. وهدى وموعظة وهدى وموعظة للمتقين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما شاء الله ما شاء الله. قل بفضل الله وبرحمته، اللي هي دي، قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل ده فضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح بالقرآن في زمن النكد والظلم والطغيان، في زمن الهموم والمشاغل والمشاكل، في زمن الماديات والحسيات والشهوات، افرح بالقرآن. لذلك انا بقول ان اثرت برضو ان يجي الشباب الصغنن ده يسمع، عشان اشارة ان انا اقول لك سمع ولادك قرآن من النهاردة، اقعدوا يسمع اسمع. طب ايه رأيك يا ابني في المقطع ده؟ طب اسمع الحتة دي، طب هدي، طب روق بدي، واظل مع اولادنا عشان احسسوا بالقرآن، حسسوا بيها، حسسوا بيها، لذذوا بيها، خليه يستلذ، خليه يستمتع بالقرآن. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على سماع القرآن، انهم يسمعوا القرآن. عشان كده سيدنا النبي نفسه صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن. قال سبحان الله يا رسول الله، أقرأ عليك انزل؟ ها، انا أقرأ ده ده ده انت اللي مديهولي. قال نعم، اني احب ان اسمعه. شفت بقى، الرسول عايز يسمع، عشان كده لما كان بيمر بحد يقرا قران يسمع صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، يمر بالمسجد ليلى وعبد الله بن مسعود بيقرا قران يقف هو ابو بكر وعمر يسمعوا قران عبد الله بن مسعود، يمر ليلى بالمسجد يسمع قال له لو علمت انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، ابو موسى الاشعري يسمع القران، الرسول كان بيسمع صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال له لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. ولذلك سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس على ايه؟ مكث، اقرأ وروق. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا ابو موسى الاشعري اما لو رأيتني البارحة وانا استمع الى لقراءتك، اما لو رأيتني وانا استمع لقراءتك البارحة، كأني بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على باب المسجد وعامل كده، قال له لو شفتني امبارح وانا بسمعك، قال له اما لو علمت انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. ما تحبر لنا حتة يا شيخ عادل كده من اجمل ما تقرأ نسمع تحبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله الله الله ما شاء الله جميل رائع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة انهم يسمعوا قرآن قال لنا بقى اسمعوا الاصوات الحلوة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. شوف لما علم الصحابة يسمعوا القرآن، السيدة عائشة رضي الله عنها لها قصة رائعة في الموضوع ده عن عائشة زوج النبي، والحديث في صحيح ابن ماجه. قالت أبطأت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء. السيدة عائشة حبيبة النبي رضي الله عنها وعن أبيها، السيدة عائشة تربية النبي صلى الله عليه وسلم استلمها من سن 9 سنوات 8 سنوات رباها على ايده صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تربيه نبويه، فكانت من علماء هذه الامه الاكابر. والشاهد ايه بس؟ انها لما تربت على ايد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذواقه لهذا القران، اتعلمت اتربت رضي الله عنها. ف خرجت مرة تصلي العشاء والرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد بالليل فلا تمنعهن. خرجت تصلي العشاء، الرسول خلص صلاة وروح البيت وهي لسه ما جاتش. قالت أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتأخرت يعني ليلة بعد العشاء ثم جئت. فقال أين كنت؟ كنت فين؟ قلت كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته أحد. قلت له أما أنا سمعت شوية قرآن ما حصلش، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت اسمع بقى ها، فقام وقمت معه سبحان الله ده. لا فين فين فين ده فين في المسجد يلا قام الرسول قال تعالي ما اسمع وقمت مع وخرجت معها تسمع ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. أنا أقصد التربية على سماع القرآن. إحنا محتاجين يا ناس يا مسلمين في الزمن ده في الوقت ده نربي جيل سمع قرآن سمع قرآن سمع قرآن صح. عشان كده بقول لما تربى الصحابة في البداية الرسول منع الصحابة انهم يتلقوا الا من القرآن حتى نهى ان يكتب كلامه قرآن وبس ويسمع يقرأ القرآن الامر بتلاوة القرآن تلاوة التلاوة. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال يرحمه الله قال رحمه الله. ده دليل على ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيحب يسمع قرآن وعلم الصحابة وعلم بيته انهم يسمعوا قرآن. قلت القرآن النازل بمكة صور جزاء الآخرة رأي العين. لما تسمع القرآن وهو بيوصف الجنة عجب من العجب تحس انك انت عايش في الجنة. عارف حنظلة قالوا نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. تحس وانت بتسمع القرآن بس اسمعه صح. انا بقول كان الراجل من المشركين يقعد قدام سيدنا مصعب بن عمير يسمع ايتين قرآن يسلم. عمر بن الخطاب نفسه على جبروته في الجاهلية لما ضرب أخته وريه الصحيفة دي مسك قرأ طه أسلم. أمال الناس النهاردة ليه مش متأثرين بالقرآن؟ نسمع قرآن ونقرأ قرآن لأنه حاجتين اتنين. الحاجة الأولانية اللي يقرأ القلب اللي بيقرأ. اتنين اللي بيسمع القلب اللي بيسمع. لو ان القرآن اتسمع يا عم الشيخ عبد الله يا عم الشيخ عبد الله لو القرآن اتسمع صح اتسمع صح يعني نسمع كده نسمع ها يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. شوف الجنة بقى اسمع الجنة شوف الجنة تحس ايه انك انت هتقطب بايدك ها يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. شوف القرآن بيتكلم الله كلام ربنا الله يتكلم سبحانه وتعالى كلام ربنا الله جل جلاله الذي خلق الإنسان وكونه وسواه الذي خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان وخلق لهذا الإنسان كيان جهاز عصبي هذا الجهاز العصبي لما أنزل الله القرآن كلامه جل جلاله كيف تأثير كلام ربنا في جهاز الإنسان كلام الله وتأثيره على خلق الله سبحان الله العظيم وكنت في الطريق من مكة وشايف ما شاء الله بعد الأمطار الخضرة تذكرت على طول انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها هذه الجبال الصم الشم السوداء ينزل عليها المطر تفاجأ ان الجبال دي تخضر سبحان الملك تعبيد انظر الى آثار رحمة الله يخترق القلب ويهز المشاعر ازاي انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته لما تحس إن القرآن ده كلام ربنا وكلام ربنا جل جلاله اللي خلقك فخلق جهازك جهاز الاستقبال عندك يتأثر بشرط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لذلك أنت توشك وأنت تقرأ القرآن تسمع القرآن أن تمد يدك لتقطف من ثمار الجنة فاكهة كثيرة منها تأكلون كل فضل ويستطيع الأعرابي المتعشق للحق أن ينتقل في لحظة السماع للقرآن من رمضاء الجزيرة إلى أنهار النعيم والرحيق المختوم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين سبحان الملك جل جلال الله قرآن قرآن هو ده القرآن ان تبقى قاعد في وسط الصحراء وتسمع قرآن تحس ان انت قاعد في حديقة غناء والانهار من فوقيك ومن تحتيك مثل الجنة عايزين نسمع ايه وأنهار وأنهار وأنهار تحس إنك أنت الأنهار غرقتك من كل النواحي في في في سورة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين وصف الله جل جلاله هذه الأنهار التي تفيض على المؤمن من كل جانب فعلا فعلا حقيقة حين تشعر بس حين يشعرك القارئ أنهار وأنهار وأنهار وأنهار. قولي عم الشيخ عادل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. وأنهار لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الله يفتح عليك شيخ عادل. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من وأنهار. الله كلام الله. عايزك تسمع، أنا نفسي أسمعك. اللهم ارزقنا سماع القرآن، إنك أنت تسمع قرآن وتتلذذ بهذا القرآن. سبحان الله العظيم، هذا القرآن العظيم عظيم. قال سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العزيز، كلام الله العزيز. هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، نعم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. على جبل، على جبل. عارف علماءنا قالوا ايه؟ قالوا كما ان هذا القرآن محروس محفوظ. هذا القرآن محروس محفوظ من اللمس، لا يمسه الا المطهرون. فكذلك معانيه وعظمته ولذته محروسة محفوظة ممنوعة، لا تمس إلا القلب الطاهر. زي ما بالضبط ممنوع حد يلمس المصحف ده إلا الطاهر، كذلك القلب لو ما كانش طاهر هذا القرآن لا يلامس قلبك. قال سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجاب بين اللي قلبه مش طاهر وبين القرآن، ما يعديش ما ينفدش. ما احنا قلنا وإنه لكتاب ايه؟ ها؟ عزيز. عزيز يعني لا يغالب، كتاب عزيز. لذلك بقول ان القرآن ما بيلمسش قلوبنا ليه؟ هي دي، لا يلامس الا قلبا طاهرا. طاهر قلبك يلمس القرآن قلبك. قال سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ما فيش في أكنة على القلوب. عشان كده لو القلوب دي حضرت وسمعت لابد أن تسلم. وده اللي كان المشركين خايفين منه، كانوا خايفين يسمعوا القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لو حضروا وقلوبهم حضرت وسمعوا هيسلموا على طول. ذلك القرآن زي ما بقول كده، لما تسمع القرآن الكلام عن الجنة سبحان الله العظيم، وما تسمع بقى الكلام عن النار برضو كلام يرعب. نسمع شهادة: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. بس اشغل جزاك الله خيرا. سبحان الله، آيات تزلزل تزلزل. لما عشان كده قلت ان القرآن ده حجة الله البالغة. كل ما اقرأ آيات الزمر ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ربنا بيحدثك بما في نفسك، بيقول لك لما تقع هتقول إيه، ولما تقرأ القرآن ده بحق وبقلب تحس إن فعلا كل اللي بيقعوا بيقولوا كده، والله لو ربنا هداني كنت بقيت كويس. بس لو في فرصة تانية يعني هبقى كويس. هو ده الكلام اللي بيتقال. فالقرآن قرآن عزيز، قرآن عظيم، يحدثك بما في نفسك، بيخبرك بدواخلك، بيخبرك بسرائر أفكارك. سبحان الله العظيم، قرآن عظيم. هو القرآن كده، قرآن كلام الله، الله العليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في نفوسهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذروا. يعني فعلا لو أنت قعدت تقرأ القرآن بتأمل وبتركيز وبحضور قلب، أو تسمع تلاقي القرآن بيتكلم عنك، بيقول عنك كل بيتكلم عن قصة حياتك موجودة في القرآن. بس افهم، هي دي المشكلة. يا سلام لو نفهم. يا سلام لو نفهم. سبحان الله العظيم، القرآن قرآن عظيم، لما يسمع قرآن تحس بالسكينة تتنزل، تحس بالنور يتنزل، تحس بالرحمة تتنزل، بذكر الله تتنزل الرحمة، تحس في حديث أسيد بن حضير. انتوا عارفين أسيد بن حضير لسه جاي سيرته معانا قريب جدا، ان هو اللي اسلم قبل سعد بن معاذ وراح بعد سعد بن معاذ. سبحان الله العظيم، أسيد بن حضير شوف بقى كان مشرك واسلم مجرد ما اسلم سنتين ثلاثة، وجاي يقول للنبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم انا كنت بقرأ القرآن امبارح وحصلت حاجة عجيبة. الحديث صحيح مسلم عن أسيد بن حضير انه بينما هو ليلة يقرأ في مربده اذ جالت فرسه. المربد اللي احنا كنا بنقول عليه عندنا في الفلاحين، ده نجيبنا بقى سيرة المعتمدية، المدود اللي هو بيضع فيه العلف للدابة، حوض زي حوض كده مبني 3 4 طوبات من جميع الجهات، ويوضع فيه العلف عشان الدابة الجاموسة لما تنفخ او عزكم الله او البقرة او الجمل او الحصان او الفرس ينفخ ما يبحترش العلف وإنما يظل في الداخل. سيدنا أسيد بن حضير قاعد وقدامه الفرس بتاعه بره في، وهو قاعد بيقرأ قرآن، قال فقرأت آية فجالت الفرس، فوجئت الفرس جالت، ثم قرأت فجالت أخرى، ثم قرأت فجالت أخرى، قال فخشيت أن تطأ يحيى. أنا خفت للفرسة تدوس على يحيى. يبدو أن برضو شوف الحياة البسيطة الحياة الجميلة الحياة الهادية، حاطت ابنه في مربد فرس جنب، سبحان الله العظيم، في وسط الحصنة، قال فخفت أحسن وهي بتجول كده وتصول وتصحل انها تدوس على يحيى، فخشيت ان تطأ يحيى، فقمت اليها فاذا مثل الظلة فوق رأسي فيها امثال السرج عرجت في الجو حتى ما اراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، شوف الجمال، شوف العظمة، ان الانسان عنده مشكلة يجري يروح على النبي. يا بختهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحياة الجميلة بقى دلوقتي بنقول برضو ان لازم يبقى لك شيخ. قلت الكلام ده امبارح في محاضرة مايو، كنا بنتكلم على التوبة من الكسل. الامة الكسلانة دي محتاجة تعمل، الأمة الكسولة دي ما بتصدق تلاقي فرصة تلعب، وديننا دين الجد. قال الله سبحانه وتعالى إنه لقول فصل وما هو من وما هو بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ديننا دين الجد والأمر بالجد والجهد وبذل الجهد. وقلنا الجد أو التوبة من الكسل تقوم على 3 أركان: التشمير والجد والعزم. تكلمنا عن التشمير والجد، في العزم بقى إن قلنا عشان الإنسان يبقى عنده عزم وعنده جد وعنده تشمير لابد أن يكون له مثل أعلى يتعشقه قلبه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قلت كده ان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال قل ما كنت بدعا من الرسل، ربنا قال له وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ربنا سبحانه وتعالى قال له ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيف. لازم ملة إبراهيم حنيفة. لازم قدامك قلوا عزم تستمد منهم عزمك. مش عايز أعيد تاني كلام مصطفى صادق الرافعي لما قال أن هؤلاء الرجال يعدون بالقوة. العدوى في حاجة اسمها عدوى الرجولة. لازم تتعرف على رجل من أولي العزم من البشر من العصريين رجل يعديك بقوته الجامحة عشان تبقى راجل. اللي ما أصابتوش العدوى دي عمره ما يبقى راجل. لازم عشان كده قلنا لازم لك شيخ. احنا قلنا كده ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في اول في البداية في الامام وحاط سيدنا ابو بكر وراه حاطط ايديه على كتفه على كتف سيدنا النبي وعمر بن الخطاب يضع يديه فوق كتف ابو بكر وعثمان بن عفان ايديه على كتف عمر وعلي بن ابي طالب ايديه على كتف عثمان وهكذا طابور طويل اوله سيدنا النبي. لازم لك حد تحط ايديك على كتفه عشان تبقى في الطابور ده. لازم لك شيخ امام تأتم به. مش لعبة هي. اصل الدين ده مش لعبة. ده دين يا ناس. لذلك بنقول ايه ان شوف الغلام غلام اصحاب الاخدود لما كانوا بيضربوه عمل ايه؟ قال فاتى الراهب فشكى له. لما شاف الدابة فأتى الراهب فحكى له. لازم يبقى لك مرجع مرجعية تعرف تحكي له تقول له تشكي له يدلك يفسر لك يفهمك. مش احنا بنقول كده عايزين نحط ايدينا على ايات قرآن. الايات دي البرنامج اللي انا قلت مش هديه لمدني القرآن في حياتي. في سؤال ايه آية غيرت مجرى حياتك. احيانا تبقى ماشي في الطريق كده وتسمع آية والله العظيم واقسم بالله ده بيحصل احيانا كده تبقى ماشي في الطريق مشغل اذاعة او حاجة مسجلة في السيارة وتسمع الآية تروح واقف وراكب وحطت ايديك على دماغك آية غيرت مجرى حياتك. كثير من الناس آية واحدة في القرآن غيرت مجرى حياتهم تماما. الشاهد خلينا مع سيدنا أسيد. انا بقول ايه ان الآيات اللي بتغير مجرى الحياة دي عارف كان كل السلف كل واحد يسأل شيخه يسألوا بما نجوت يقول له انت عديت ازاي او انت لازم لك شيخ تسألوا ايه ها بما نجوت. يدلك على ايات ومواضع من القرآن قلت تتبع مساقط الرحمة ومهابط الآيات. مساقط يعني دي بقى خبرة ودي معرفة طويلة بعيدة كبيرة. فغدوت على رسول الله. غدوت الغدو الصباح ان الانسان يذهب في الصباح ده اسمه الغدو. الرواح بالليل اخر النهار قبل المغرب الرواح. فغدوت على رسول الله الصبح على طول جري على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقلت يا رسول الله بينما انا البارحة من جوف الليل اقرأ في مربدي اذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. شفت التفاعل ده؟ اهو ده لما يبقى ليك شيخ فاهم انت بتقول ايه كأنه معاك ساعتها. ابن حضير بيحكي قصة خلصت امبارح خلصت خلاص الليلة اللي فاتت. يقول له انا كنت قاعد بقرا فجالت فرسي. قال له اقرا ابن حضير. قال فقرات ثم جالت ايضا. قال اقرا ابن حضير صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. هو ما بيقراش، ده بيحكي قصه حصلت، لكن الرسول بيقول له ايه؟ كانه كان معاه قاعد معاه بالليل بيقول له اقرا اقرا. قال فقرات ثم جالت ايضا. قال اقرا ابن حضير. قال فانصرفت، كان يحيى قريبا منها، خشيت ان تطأ. قال صلى الله عليه وسلم اما قال ان تلك الملائكه كانت تستمع لك ولو قرات لاصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. قال له اقرا اقرا اقرا اقرا يا عم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اقرأ ابن حضير لما قرأ كادت نزلت الملائكة تسمع. تخيل انت بقى ان انت وانت قاعد تقرا وتحبر ولوحدك وحاسس ان الملائكة حواليك بتسمع. قال له تلك الملائكة نزلت تستمع لك. يا سلام لو حسيت فعلا ان الملائكة بتسمع لك. لذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء. أذن يعني أمرها كما جاءت، مذهبنا ومنهجنا وعقيدتنا السلفية عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين أمرها كما جاءت. يقول ما أذن يعني ما استمع وأنصت. ما أذن ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يجهر به. هات من العالي يجهر به، أعلى حاجة عندك يجهر به. قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال راوي الحديث فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن المرء حسن الصوت، واحد زي حالاتي صوته مش حلو يعمل ايه؟ قال يحسنه ما استطاع. يحسنه على قد ما يقدر. عارف لما تشوف الواد عبد الله ده واحيانا كده ولا عمنا الشيخ يحيى وهو طالع على السلم كده وبيدندن ويقول ويقرأ هذه الدندنة. إنسان لما يدندن بالقرآن يقرأ ويحسن صوته ويحرك قلبه ويحضر قلبه ويفجر قلبه بالقرآن. عارف عارف الواحد بيتصور ايه؟ ها؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي. اسمع اسمع حسها دي معايا بقى لله. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. كما كنت ترتل في الدنيا زي ما كنت بتقرا في الدنيا اقرا اقرا زي ما كنت بتقرا في الدنيا. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقران ليس منا. والحديث صحيح ابو داود ليس منا من لم يتغنى بالقران. تغنى بالقران ما تجيب لنا حتة عالية بقى يا عم عادل الله يرحمك مالك الليلة دي. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. سبحان الملك. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ما شاء الله. الله الله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. الله يفتح عليك سؤال. ما شاء الله ما شاء الله. شوف لما تسمع بقى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله تزلزلك تزلزلك. هو ده القرآن وعظمة القرآن وتلاوة القرآن. ازاي تتلو وازاي تسمع. وهي دي اللي كان نفسي الليلة دي ان احنا فعلا نتعلم نسمع. طوبى لمن جعل أذنه مستمعة. فاكرين الحديث ده؟ طوبى لمن جعل أذنه مستمعة. السماع اجعلها مستمعة اجعلها مستمعة. لا اسمعي زي ما نتذكر في قضية الأذن اللي بتستمتع دي إن الإمام الشافعي يقول أسمع بالمسألة لم أسمعها من قبل فأود لو أن كل جسمي آذان لتستمتع كما استمتعت أذني. تصور كده واحد كل جسمه ودان مش عينين وأنف وفم لا ودان كلها ودان عايز زي ما ودنه استمتعت عينيه تستمتع وانفه يستمتع وفمه يستمتع واصابعه تستمتع واظافره تستمتع وشعره يستمتع فيودي لان كل ده ما فيش كل ده ودان. لما تسمع ايات من القرآن في عظمة القرآن وجلال وجمال القرآن تستمتع وتقول يا سلام نفسي كل جسم يستمتع زي وداني كده ما هي مستمتعة ما هي مستمتعة بالقرآن. إن ربك هو الخلاق العليم. نسمع قول يا عم الشيخ. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. جميل. الله الله الله. واخفض جناحك للمؤمنين. من الأشياء العظيمة في القرآن الجميلة اللي كانت بتطمن قلوب الصحابة ذكر المعرضين والمكذبين وما قالهم. احنا بنقول بقى ازاي القرآن رب الصحابة، ربهم على انهم سمعوا القرآن وعظمة القرآن، ربهم على انهم سمعوا الجنة وكأنها رأي عين، سمعوا عن النار وكأنها رأي عين، مثلوا انفسهم في الجنة يرون ويطالعون اهل النار وهم يعذبون، وذكر مصارع المكذبين والغابرين وانتصار دائما اهل الحق كم مما يفيض على قلوب المؤمنين هذه الحلاوة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني عارف واحد لما كان بيسمع الآيات دي، طب اسمعها معايا ثاني كده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ انتوا فاكرين تدخلوا الجنة من غير ما تشوفوا اللي حصل اللي قبلكم؟ مش ممكن. عشان كده اللي مش شافي قال قيل له أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى. ما ينفعش. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ إيه اللي حصل للذين خلوا من قبلنا؟ إيه؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني أكتر من اللي احنا فيه الآن. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى متى متى متى نصر الله؟ بعد متى نصر الله العالية أوي أوي أوي دي تيجي بعدها بردا وسلاما، ألا إن نصر الله قريب. هو كده، هو ده القرآن، ربهم كده. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هو القرآن كده، هو ده. كيف يصنع القرآن في القلوب والجلود؟ نسمع آية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله يفتح عليك سعد، ما شاء الله. نعم إخوتي، سماع القرآن، السماع الذي مدحه الله في كتابه، كلام ابن القيم بقى، ها؟ وأمر به وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا وهم القائلون في النار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهو سماع آياته المتلوة التي أنزلها على رسوله، هذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناء. ابن القيم بيقول إن السماع ده، سماع القرآن، أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه، وهو على ثلاثة أنواع: سماع الأذن، سماع إدراك، إنك تسمع، أن يخترق أذنك صوت، اسمه سماع إدراك، أن تدرك. اثنين: سماع فهم وعقل، أن يفكر ويتدبر. ثلاثة: وسماع إجابة وقبول. ابن القيم يقول إيه؟ والثلاثة في القرآن، قال سبحانه وتعالى عن سماع الإدراك حكاية عن مؤمن الجن. سبحان الله العظيم. شوف الجن قالوا ها إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إحنا سمعنا عجب. دايما أنا معجب بحالة الجن دي، عجيبة صراحة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الصحابة سورة الرحمن فقال لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. قالوا وما قالوا؟ قالوا قال كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. التفاعل مع القرآن، انك لما تسمع القرآن بيسأل رد، جاوب، اطرح على نفسك التساؤل. وهي دي القراية بقى ان اللي احنا بايه اللي احنا محتاجينها، احنا محتاجين نسمعها. عارفين دايما في الموقف ده اتذكر الولد الشاب الصغير في الجامعة الإسلامية كان رايح يمتحن عند الشيخ، ها في آخر السنة امتحان القرآن هيسمع، فالشيخ قال له اقرأ، فقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال له والله العظيم لن تأي، مش امتحنك، ناجح الدرجة النهائية. وقفة حلوة. كلنا بنقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الفهم بقى لما تسمع اللي بيقرأ: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الوقفات، وقفات الفهم، زي وقفة وكان حقا، تيجي ولا صعبة؟ حاول. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب برضو في فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سبحان الله العظيم، كلنا بنقرأ كده: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه الوقفات اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ايه؟ عجب. تخليك تقول عجب، إنا سمعنا قرآنا عجبا. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نسمعها؟ ماشي، يلا يا شيخ عادل. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم، هو ذا القرآن. سماع الإدراك، إنا سمعنا قرآنا عجبا. سماع الفهم اللي هو منفي عن غير المتدبرين. قال الله فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولى مدبر. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ده اسمه سماع الفهم. قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. لو فيهم خير كانوا سمعوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى حجبهم. اللي احنا قلنا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك، سماع الفهم ده ربنا يحجب عنه اللي ما يستاهلش، اللي ما ينفعش يسمع. قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ما يستاهلوش يسمعوا أصلا، ما ينفعش يسمعوا. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. السماع الأخير سماع القبول والإجابة. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سماع القبول والإجابة، إن تسمع تقول سمعنا وأطعنا. يا ترى قدرنا نسمع قرآن؟ أتمنى إن احنا هعمل محاولة تاني، هحاول تاني مرة تانية إن شاء الله إن أنا أسمعكم قرآن. وخلينا واجب الأسبوع ده بقى سماع القرآن. سبحان الله العظيم، أقام الله الحجة على العباد. النهاردة في الراديو، في التلفزيون، يعني في قنوات قرآن في التلفزيون، قنوات قرآن، قرآن وبس، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، في برامج قرآن في القنوات، قناة الناس وقناة الرحمة والقنوات بتاعتنا برضو فيها برامج لتعليم التجويد، وفيها في على النت بقى مقاطع قرآن، في أشرطة قرآن، في تمارين التدبر على موقعنا. يا سلام لو رحت على موقع الربانية واستخرجت تمارين التدبر عشان تتعلم فن تدبر القرآن. الشاهد إخوة، أنا عايز أختم، الواد مدن يعمل لي دوشة في وداني، ربنا يهديه ويتوب عليه. وإحنا صحيح زودناها شوية، أنا آسف، لكن أنا بحبكم في الله ومش قادر أخلص القرآن. نفسي نعيش الأسبوع ده بقى نسمع قرآن. نعم، أيوة، عايزين. أنا بشكر الشيخ عادل مناع، جزاك الله خيرا، تشرفنا بك الليلة دي. شكرا يا شباب، لو أنكم ما شفناش عليكم القرآن كده هزكوا هزات جامدة. فإخوتي أنا أحبكم في الله، ما تنسوش الواجب بتاعنا، وأتابعكم عليه الأسبوع القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.